فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يا أيها الأحبة، هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار ابتلاء ومنزل قلعة وعناء، قد انتزعت عنها نفوس السعداء وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء، أسعد الناس بها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم بها، هي الغاشة لمن استنصحها، والمغوية لمن أطاعها، والخاطرة لمن انقاد لها. فطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام فلا يقطعها أبدا. فطوبى لعبد اتقى فيها ربه وناصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوته من قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخرة، فيصبح في بطن موحشة غبراء مدلهمة ظلماء، لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا ينقص من سيئة، ثم ينشر فيحشر إما إلى جنة يدوم نعيمها وإما إلى نار لا ينفد عذابها. ولذا فإن المسلم المؤمن بقضاء الله وقدره يريح ويستريح، ومن أصول الإيمان 6 الإيمان بالقضاء والقدر. فأصول الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فهذا رجل خسر في تجارته 50 مليون دولار، وهذا رجل مات أبوه، وهذا رجل فقد ولده، وهذا آخر ابتلي بكبد، بسرطان، بسكر، بضغط، بقرحة في المعدة، بخشونة في الركبتين، بحبل ناري، إلى غير ذلك من الأمراض متعني الله وإياكم بالتقوى والعافية والعفاف والرضا. قولوا أمين. آمين. فهذه ابتلاءات، هذه يعني الموت مصيبة، المرض ابتلاء، الخسارة في التجارة ابتلاء، الرسوب في الجامعات والمدارس ابتلاء، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. واعلم أيها الموفق أن الله جل وعلا قال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واعلم أيها الموفق أن المسلم الذي هو عبد لله وليس عبدا لغير الله، حياته بين ثلاثة أمور: صبر على المأمور، صبر عليه، على المأمور. يعني ايه المأمور؟ يعني ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وصبر على المحظور. يعني ايه المحظور؟ يعني ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وصبر على المقدور. يعني ايه صبر على المقدور؟ يعني على ما ألم بك من مصائب وآلام. فهذه الأمور الثلاثة التي هي أنواع الصبر شملت الدين كله: الصبر على المأمور، الصبر على المحظور، الصبر على المقدور. نعم. والناس عند المصيبة على ثلاثة أنواع، بل على أربعة أنواع. الناس عند المصيبة على أربعة أنواع. الناس عند المصيبة على أربعة أنواع. النوع الأول ساخط. يعني ايه ساخط؟ يعني إذا مات ولده يقول: يا رب لماذا أنا وأرحامي وجيراني وأهلي وأقاربي وأصدقائي أبناؤهم على قيد الحياة، فلماذا مات ولدي أنا؟ لا إله إلا الله. من الذي خلق ولدك؟ إنه الله. ومن الذي أنهى حياته؟ إنه الله. والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمالك الملك والملكوت لا يسأل عما يفعل. وما على المؤمن إلا أن يستسلم لأمر الله. فالسخط هذا أمر حرمه الله ولن يغير من الأمر شيء، وصاحبه يأثم. يبقى لو سخط الإنسان عند أي مصيبة، واحد لا يغير من الأمر شيئا، شيئا دي نكرة أدت في سياق النفي يعني تفيد العموم والشمول، أي لا يغير قليلا ولا كثيرا. طب ده رقم واحد، يبقى لا يغير من الأمر شيء. طب اثنين آثمان، أي وقع في الحرام. طيب والنوع الثاني إذا ابتلي بمصيبة صابر، إذا ابتلي بمصيبة رسوب في مدرسة، في جامعة، في التقدم لوظيفة، مرض، موت، أي مصيبة، أي نعم، صبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. والنوع الثالث راضي. راضي، راضي بما قدره الله، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هكذا قال سيد الناس محمد إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا قال؟ قال: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نعم. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلمة، وأحب لأخيك كما تحب لنفسك تكن مؤمنة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تموت القلب. هذا حديث أبو هريرة في سنن الترمذي رضي الله عن أبي هريرة، أي نعم، بإسناد حسن. فسلمك الله هو راض عند أي مصيبة. طيب، والنوع الرابع شاكر. الله، ابنه يموت يشكر ربنا؟ أي يخسر في التجارة يشكر ربنا؟ أي يعني يأتي إليه مرض مزمن يشكر ربنا؟ أي طب ليه؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله. طب ليه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طب ليه؟ أصل مكتوب في اللوح المحفوظ في السماء عند الله عز وجل كل شيء، فما قدره الله كائن لا محالة، كائن لا محالة. وإذا سخط فلن يتغير من الأمر شيء وستأثم. طيب، فما عليك إلا أن تصبر. هذا بقى مش صبر، ده هذا شكر. طب شكر ليه؟ لأنه يعلم أن في شكره للشاكر الشكور رفعة للدرجات وتكثير للحسنات ومحو للسيئات بفضل رب الأرض والسماوات. ومن هنا بارتقاء الفهم العلمي الشرعي ورسوخ الإيمان الذي دفعه إلى الشكر ترفع درجاته وتكثر حسناته وتمحى سيئاته. ولذلك ورد في الحديث إن ابن العبد إذا قبض، يعني إذا مات، ربنا جل جلاله يسأل الملائكة. ربنا يسأل الملائكة ما هو أعلم بنا وبهم، صحيح، لكن يسأل لحكمة، وهو الحكيم سبحانه وبحمده. فيقول الرب جل وعلا لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. فيقول الرب جل وعلا: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. يعني ايه حمدك واسترجع؟ يعني لما ولده مات قال الحمد لله، ثم أردفها بقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا قال عبدي؟ حمدك واسترجع. فربنا عز وجل يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة. البيت ده من سيراميك؟ لا. من إيشاني؟ لا. من رخام إيطالي؟ لا. من حجر فرعوني؟ لا. من حجر مكحل؟ لا. الله، امال البيت ده منين ده؟ لا رخام ولا إيشاني ولا سيراميك ولا حجر مكحل، امال البيت ده ايه ده؟ ده لبنة من ذهب. لبنة يعني ايه؟ يعني طوبة. اي نعم، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الله الله الله الله. طب انا بسألك انت، ايوه انت بارك الله في عمرك، الذهب شكله ايه؟ انت متوقع ليه؟ ما رأيت الذهب في يد زوجتك، في يد بناتك؟ اما رأيت القرض اللي هو الحلق في يد ابنتك، في اذن ابنتك؟ الذهب شكله اصفر، مش كده ولا ايه؟ ايوه. طب والفضة التي ربما تلبسها انت؟ الفضة ابيض. يا سلام، واحدة صفرة وواحدة بيضة، واذا نظرت وجدت وجهك فيها. طب والاسمنت اللي بيمسك اللبنات، الاسمنت الذي يمسك اللبنات، المسك الاظفر يطلع يهب عليك كده. فضل الله عز وجل. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. لماذا؟ لأن هذا رجل شكر الشاكر الشكور. ربنا اسمه الشاكر؟ أيوه. وربنا اسمه الشكور؟ أيوه. من أسماء الله عز وجل. وربنا بقول إيه؟ وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. فاللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا إخواني، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا إخواني، وما بكم من نعمة فمن الله. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصابرين الراضين الشاكرين، ولا يجعلنا من الساخطين، وأن يحسن لنا الخاتمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. تعالوا بنا لنسمع شيئا من الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، وأسأل ربي أن يستخرج مني في الإجابة ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أختي من الأخوات حفظها الله ورعاها وسدد الله على الحق خطاها، تقول: أدرس في كلية الطب، وكنت أفكر في تخصص أرضي به الله سبحانه وتعالى، وعلمت أنه لا توجد طبيبة مسالك في عدد كبير من محافظات مصر خاصة الصعيد، ففكرت في التخصص في هذا القسم، لكن الدراسة فيه تتطلب بالضرورة الاطلاع على العورات المغلظة للرجال والنساء، بل ولمسها أحيانا في سبيل التعلم، وأيضا كل الزملاء الذين سأتعامل معهم أثناء دراسة التخصص رجال، فهناك أيضا اختلاط كثير، ولكن سيكون في ذلك ستر للمسلمات إن شاء الله. طيب، بعد البيان ده بتقول إيه؟ بتقول السؤال: فهل بما ذكرت يحرم علي دخول هذا التخصص أم لا؟ والله يعني أنا سأجيبك بما أعلمه، ولكن أنا أرى إن السؤال ده يعرض على لجنة من لجان الفتوى، أي نعم، حتى يشتركون في الإجابة، لكن الذي أدين به لربي نفسي في المقام الأول، فلا أدفع بنفسي إلى فتنة فضلا على فتن. وإن كانت نيتك نية صالحة، لكن قد يفتن الإنسان بما تفضلت ببسطه في السؤال، فكما يقولون في اللهجات العامية يجي يكحلها يعور، كتبه ازاي؟ يعني يأتي ليكحل عينيه ليزيدها جمالا فيعمي عينيه، أو على الأقل يفقد عينا. فكذلك أيضا يعني أنا أرى أن تختاري مثلا نساء وتوليد، هذا الذي أراه، وتكون قد نفعت المجتمع. نعم، نساء وتوليد كثيرات هتقطبوا المسالك، ما هناك طبيبات يعني لا يهتموا بموضوع الحلال والحرام وموضوع الجنة والنار، بتصلي لكن يعني ايه، ممكن تجمع الظهر مع العصر، ممكن تصلي في اخر الوقت، غالبا تصلي بدون خشوع، تفرش السجادة في العيادة وتصلي، ممكن وهي بتصلي كده كما ينزل يظهر شيء من ذراعها، تيجي تركع يظهر شيء من ساقها مثلا يعني، وهذا في عامة النساء إلا من رحم ربي وعاصم فيهن. فستدخل هذه المرأة إلى مجال المسالك مثلا. خلاصة الكلام إيه بدون كلام مطول؟ أنا أرى واحد أن يعرض هذا على لجنة من لجان الفتوى حتى يشتركون في الإجابة. طيب، اثنين: الذي أدين به لله نفسي في المقام الأول. يعني إيه؟ يعني عندنا في الشريعة باب اسمه باب سد الذرائع، أين؟ فأنت لا تعرضي نفسك للفتنة وأنت صاحبة نية طيبة، لكن نخشى عليك الفتنة، وذلك لأنك ستلمسين عورة الرجل وستلمسين عورة المرأة. فقضية لمسك لعورة الرجل وأنت امرأة وقد تلمسين عورة شاب، أي نعم، أيوة، فهذا يعرضك للفتنة، فقد تنزلق قدمك، ولذلك فإني لا أؤيد ذلك، والله أعلم. طيب طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب إخوتي يريدون أن أترك شقتي وأبحث عن شقة أخرى، مع العلم أن والدي قد بناها وأقامني بها أكثر من 45 عام، وهذا من ميراثي الذي لم يقسم من وفاته للآن، وعندنا عقارات أخرى، أخي يعيش في عقار وأخي الآخر في بيت أبي، ولا يريدون أن أكون معهم لأني بنت، ولي أيضا أخ أكبر وبنتان وهم يعيشون في أماكن خارج البلد، هل لهم الحق يخرجوني من البيت وهو ورثي وأبحث عن شقة خارجية وفي هذه الظروف، وهل أكون ظلمتهم في هذا مع العلم أن أبي بناها باسمي؟ الجواب: بحول الملك الوهاب. أولا، إذا كان والدك قد مات وتم تقسيم الميراث وهذه الشقة كانت من نصيبك واتفقتم على هذا بالتراضي في من قام وقسم بينكم من العلماء أو طلبة العلم الشرعيين، فلك ألا تخرجي منها، هذا أولا. وثانيا، ما يعني هؤلاء الشباب أو الرجال ينبغي أن يحرصوا أن تكون أختهم في وسطهم، خاصة إذا كانت غير متزوجة، وذلك لأنها عرضهم ويحافظوا عليها هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، إذا كانت متزوجة مع زوجها وأولادها فهذا من باب إكرامها، وإن كان ذلك حق الإكرام إلى الصهر هو زوج البنت أو زوج الأخت، وذلك وإن كان ذلك حقها. فخلاصة القول وزبدته: إذا كان هذا من ميراثها وقسم الميراث وخرج ذلك من حقها فلها ألا تخرج. طيب هذه الأولى. طيب الثانية، إذا أردت أن تزيل المشاكل وتدفعيها بينك وبين إخوانك ويريدون أن يعطوا أن يمنحوك في مكان آخر وأنت اشتريت محبتهم، فلا شك أن هذه درجة طيبة تحمدين عليها حتى تبقى جسور المودة والمحبة والألفة بين الأرحام، لأن الله سبحانه وبحمده قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والله أعلم. وعلى كل حال، فاصل وبعده سنواصل مع الأسئلة إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، وهذا سائل كريم يقول: أريد عمل عمرة أو حج عن والدي رحمهم الله، لي أناس في السعودية وأنا في بلد آخر وهم حجوا سابقا، هل علي دفع المال مثل تذكرة الطيارة من البلد التي أنا فيها أو أدفع مصاريف الطعام والشراب فقط حتى تقبل الحجة؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، من جملة الخمسة حج بيت الله الحرام لمن استطاع لذلك سبيلا. وكلكم يعلم آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لمن تسمعت الآية، آية وجوب الحج من سورة آل عمران، وسمعت حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وهذا يدلل كما قال العلماء على وجوب الحج لمن كان عنده قدرة اقتصادية وقدرة بدنية. آية: وفي أمن في الطريق. طيب، عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة وأنه فريضة لمن استطاع لذلك سبيل. هات الثانية: إذا مات الأب والأم وكلاهما لم يحج وأنت تريد أن تحج عنهما، الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شاب رمى، فقال عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد أو أن يعتمر عن أحد إلا إذا كان قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. طب دي رقم اثنين. هات الثالثة: لو أنت هتوكل واحد يحج عن أبيك سبق له الحج، لابد أن يكون قوي أمين حفيظ عليم. من أين أتيت بهذا الكلام؟ من قول الله تعالى إخبارا عن المرأة بنت الرجل الصالح وهي تقول لأبيها عن كليم الله موسى: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أبو حفيظ عليم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، ماذا قال؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالعلماء قالوا إذا واحد يمسك رئيس جمهورية أو ملك أو أمير أو محافظ أو وزير أو رئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو رئيس قسم أو عمدة أو رئيس حي، يعني أي أمانة من الأمانات دي، يبقى فيه أربع صفات: أو توكله في حاجة مثل الحج والعمرة، أي نعم، قال لك يكون قوي، واحد، اثنين أمين، ثلاثة حفيظ، أربعة علي. طب هذه الثالثة، هات الرابعة. الكلام ده معناه إيه؟ يعني يبقى دارس فقه الحج. يعني إيه دارس فقه الحج؟ يعني يبقى عارف هو متمتع ولا قارن ولا مفرد، وإيه هي محظورات الإحرام، وإيه هي صفة الحج. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في حجة الوداع. يبقى عارف متمتع ولا قارن ولا مفرد، وعارف محظورات الإحرام وصفة الحج إيه. طبعا تعرفين إن محظورات الإحرام دي، في محظورات للرجال، في محظورات قسم ثاني للنساء، في محظورات يشترك فيها الرجال والنساء، فينبغي أن يكون على بصيرة، لأن من لزمه الحج لزمه التفقه فيه. في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب إيه كمان؟ يكون أمين. يعني إيه أمين؟ يعني وأنا هضع معاه فلوس، ده أنا أوكله فيما هو أهم من الفلوس. يعني إيه؟ يعني مثلا الوقوف في عرفة هو الركن الأعظم للحج، يقف في عرفة يوم 9 وينصرف من عرفة قبل الغروب، يقول لك ما امشي بكير قبل الزحمة. الوقوف في عرفة ركن. طب وقف نهارا لا ينبغي له أن ينصرف إلا بعد غروب الشمس، فلو انصرف بعد غروب الشمس أدى الركن وترك الواجب فيكون عليه دم، فهذا ليس أمينا. مثلا الطواف حول الكعبة كام؟ مثلا 7 أشواط، أم طف 6 ولا نتعبت؟ كفاية كده، كفاية كده كيف؟ يبقى هو الظهر كم ركعة؟ أيوة بسألك أنت، كم ركعة؟ أيوة الظهر كم ركعة؟ أيوة أحسنت، 4 ركعات. وينفع صلهم 3؟ بتقولي لا. طب لو صليتهم 3 تبقى الصلاة بطل. أي نعم. طيب الصبح كم ركعة يا ابني؟ أحسنت ركعتين. طيب لو أنا صليت 3 تعمدا ترد الصلاة باطلة؟ المشرع هو الله عز وجل. طيب يبقى إذا الطواف حول الكعبة 7، يبقى 7 يبدأ بالحجر. طبعا واحد يبدأ إيه بعد الحجر، يقول معلش ما كيف معلش، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام. يبقى هذا يحتاج إيه؟ الأمانة. العلم الأمانة. يبقى رقم 1 إيه؟ حج عن نفسه. طب 2 العلم بفقه الحج. طب 3 الأمانة. يعني معنى قوي أمين وحفظ عليم. أيوة هذه من معانيها، هذا من معانيها. جميل. طيب الوقت هو في مصر وليه أقارب أو أصدقاء في مكة أو في جدة أو في المملكة في أي بلد، فطلب منه طلب من 2، واحد حج عن أبيه والثاني حج عن أمه. ممكن؟ أيوة ممكن إذا بالشروط التي ذكرتها. طيب هو ربما يكون هو عمله في الرياض، بينه وبين مكة بالحافلة 10 ساعات، حافلة يعني الأتوبيس، لأن الأتوبيس دي كلمة فرنسية والباص كلمة إنجليزية والحافلة كلمة عربية. طيب ربما يكون في أبها في جنوب المملكة، في سكاكة، في عرعر، في تبوك، كتر زي في الجريات، في حائل، يعني أماكن بعيدة عن مكة يعني. هيطلع في حملة، ممكن حجه وفي داخل المملكة يتكلف 10,000 ريال أو أكثر أو أقل على حسب المستوى، فهو سيدفع له هذا المبلغ وسيزيده إكراما منه. يعني حجه يتكلف مثلا 6,000، يقول له مثلا الـ2,000 ريال دول إكرام. أي نعم لو مثلا يعني. أي نعم. ولكن اللي بيحج يقصد بحجه وجه الله عز وجل ثم نفع أخيه الميت أو أخته الميت، والله أعلم. أين طيب يقول إذا شخص عندما كان عمره 19 عاما كان يبيت في منزل جدة، وكان ليلا يفتح الثلاجة يشرب بعض المشروبات كالعصائر الجاهز دون أن يستأذن جد، وقد فعل ذلك مرة أو مرتين تقريبا، وما شربه كله ربما يعادل 3 أو 4 أكواب، قيمة ذلك لا تزيد عن 40 جنيه. ثم قال الجد للخادمة أنت من شرب، الجد قال للخادمة اللي في البيت أنت اللي شربت العصائر، لكن لم يفعل لها شيئا حسب ما يذكر ذلك الشخص، والشخص لم يخبر أحدا فعل على ذلك الشخص شيئا، قد توفى الجد. يا أخي هذا بيت جدك وجدك والد أبيك وأبوك، فلا حرج من الطعام والشراب هذا. اي نعم. وبعدين لو الخادمه في البيت شربت عصير برتقال ولا اي عصير بيقولوا عليه كوكتيل ولا بيقولوا عليه اي حاجه، عصير مانجا ولا عصير ليمون، ايه المشكله؟ اخوانكم خوالكم، فلا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقونه، وتطعموهم مما تطعمون، ها، وتسقونهم مما تشربون، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أي نعم. إذن ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. هل يجب إخراج الزكاة على نصاب الذهب أم الفضة؟ وإذا كان على نصاب الفضة فماذا أفعل فيما مضى؟ احتمال أكون كنت مالكا للنصاب، مع العلم كنت سمعت قول أحد العلماء بحسبة النصاب على الفضة من قبل ولكن لم أنتبه للأمر. الجواب بحول الملك الوهاب، أولا أشكرك على مخافتك من الله عز وجل، وأسأل الله أن يرزقني وإياك والمشاهدين والمشاهدات شدة المخافة من الله عز وجل التي تجعلنا بين الخوف والرجاء، هذا أولا. ثانيا نصاب الذهب عيار 18 113 جرام، ونصاب الذهب عيار 21 97 جرام، ونصاب الذهب عيار 24 85 جرام، ونصاب الفضة 595 جرام. وأما إخراج الزكاة على نصاب الذهب، إن أنت هتخرجي الذهب معك حلي فتخرجين على نصاب الذهب، طيب، أو معك فلوس مال، معك دولارات، معك يورو، معك جنيهات، ريالات، استليني، إلى غير ذلك من الأوراق البنكنوت هذه التي تحل محل الذهب والفضة العملتين الأساسيتين يعني. أيوة، لكن هناك من العلماء من قال تخرج بنصاب الفضة. ليه؟ من باب تغليب مصلحة الفقير، من باب تغليب مصلحة الفقير، والأمر واسع والحمد لله رب العالمين. نعم. أيوة، طيب، ده سؤال معاد اللي بتاع الطبيبة عاوز تتخصص في المسالك دي، انتهينا. السؤال اللي بعده، إخوتي يريدون أن أترك شقتي. لا لا، هذا معاد برقة. طيب، اللهم صل على محمد عليه السلام، لا إله إلا الله، كذلك هذه الورقة معادة. نعم، هناك أختي تريد أن تكثر من صيام التطوع لأنها قادرة عليه ولا ترى مشقة، وتريد استغلال فترة شبابها خوفا من عدم القدرة عليه عند الكبر وخصوصا في هذه الأيام القصيرة، لكن هي تعيش مع أمها فقط وأمها لا تحب أن تأكل بمفردها وتنتظرها حتى تأكل سويا، ولكنها في أغلب الأوقات أمها بتتعب من قلة الأكل لأنها مريضة سكر، بالرغم أن ابنتها تكرر عليها ألا تنتظرها وتأكل هي ولكنها لا تفعل، فما الأفضل، الصوم أم الإفطار من أجل أمها؟ وهل تجزى على نيتها؟ وهل إذا صامت عليها ذنب أو مكروه؟ الجواب بحول الملك الوهاب. واحد، صيام يوم وإفطار يوم مثل سيدنا داود عليه الصلاة والسلام دي سنة، أمر مستحب، إن فعلتي أجرتي، وإذا لم تفعليه لا تأثمي ولكن فوتي على نفسك أجر ومثوبة. طب اثنين، صيام الاثنين والخميس شرح، يعني شرحه يعني سنة أيضا مثل يعني. طيب ثلاثة، صيام الأيام القمرية اللي هو الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر شرحه يعني سنة. طيب صيام الستة من شوال سنة، صيام التسعة الأول من ذي الحجة سنة. الإكثار من الصيام في شعبان المحرم سنة. أيوة، صيام تسوعة وعشورة سنة. جميل. طيب هي تريد أن تكثر من النوافل، وهذا مما يتقرب العبد به إلى ربه، إن أحب ما يتقرب به العبد إليه ما افترضته عليه. طب بعد الفريضة النوافل. أي نعم، ولكن أمها مريضة السكر وتريد أن تفطر معها وتتغدى معها وتعشى معها. أنا أقترح عليك أن أنت تجلس معها وتطعميها، تطعم أمك في الفطور، تطعميها في الغداء، وأنت صائمة، وأنت إيه صائمة. أين هذا ما أقترحه إيه عليك؟ أين يبقى جمعت بين بر أمك ومخالطتها في الطعام دون أن تأكلين لأنك صائمة؟ أي نعم، والله مستعان، هذا الذي يظهر لي. لا شك أن طاعة الأم فريضة وصيام النوافل مستحب، وأن الفريضة والمستحب إذا اجتمع قدمت الفريضة على المستحب، لكن ما الذي سيعود بالضرر على الأم إذا جلست البنت معها وأطعمتها بيدها؟ هتفتح نفسها وتجلس معها وتكلمها؟ أي نعم، وتكون جمعت بين الصيام النافلة وبين إطعام أمها وخدمتها ومخالطتها وفتح شهيتها فيما يبدو لي، والله أعلم. ماذا أقول لأمي عند زيارتها في قبرها؟ أنت وصلت المقابر، تقولي أولا رقم واحد إيه؟ لا تكثري من زيارة المقبرة. طب ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال لعن الله زوارات القبور. طب زوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات، هي المكثرات من الزيارة. طيب يبقى رقم واحد لا تكثري من الزيارة. طب رقم اثنين تستأذني من وليك. وليك يعني ايه؟ يعني ابوك او لو كنت متزوجة يبقى زوجك. طب رقم ثلاثة تذهبي بكامل حجابك. طب رقم اربعة لا تكوني متبخرة ولا متعطرة. طب خمسة لا تختلطين بالرجال. طب ستة لا تخصين يوما بعينه. هتقولي الاثنين او الخميس بعين. لا على حسب التيسير. طيب رقم سبعة لا تتلبسين بقول يخالف الشريعة. يعني ايه يعني؟ يعني يا سبعي يا ضبعي ده كان طويل ده كان عريض، دي اقوال تخالف الشريعة. طب ثمانية لا تتلبسين بافعال تخالف الشريعة. يعني ايه؟ يعني لطم الخدود، شق الجيوب، دعوة الجاهلية الى غير ذلك. ايوة. طب تسعة ما تقوليش مثلا ما تاخديش لا تأخذين مصحفا وتقرأين القرآن في المقابر، ان قراءة القرآن في المقبرة بدعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر قرأوا فيها سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيفهم من الحديث أن المقبرة لا يقرأ فيها قرآن. طب والفتحة؟ الفتحة من القرآن، بل هي أعظم سورة في القرآن بنص حديث أبي سعيد رافع بن المعلى لو علمنك أعظم سورة في القرآن. طيب بارك الله فيك. عاشرا ماذا تقولين؟ تقول السلام الله عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطون إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا. طب هل هناك مانع أن تقف على رأس قبر أمك وتدعي لها؟ الجواب نعم. طيب هذه 11 بندا أو نقطة في إجابة هذا السؤال. وأردف قائلا هل هناك من العلماء من قال بعدم زيارة المرأة للمقبرة؟ نعم، بل عدوها من الكبائر. طيب وهل هناك من العلماء من قال بجواز الزيارة؟ نعم بالشروط التي ذكرت. طيب الذين قالوا بالجواز دليلهم ايه؟ دليلهم الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا للرجال وللنساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما النساء شقائق الرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب واللي قال إني لا تذهب للحديث بارك الله لعن الله زائرات القبور، لعن الله إيه؟ زائرات القبور. طب الحديث ضعفه الشيخ الألباني؟ أيوه، وحسنه العلامة أحمد شاكر علامة وادي النيل، علامة وادي النيل رحمة الله عليهم أجمعين. فأنا ذكرت لك أن من أهل العلم من قال بعدم جواز ذهاب المرأة إلى المقبرة البتة، وذكرت لك أن هناك من أهل العلم من قال بالجواز لكن اشترط شروط، وقد ذكرت لك وطرا منها والله أعلم. بتقول لما أزور أمي وأدعو لها بتسمعني؟ هي دعائك ينفعها، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به، وهذا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة. هل تفرح بزيارتي؟ نعم تفرح بزيارتك، أي نعم، نسأل الله القبول. هي تفرح بدعائك وبأعمالك الصالحة، لأن الله تعالى قال في القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد ذكرا كان أو أنثى من سعي أبويه، فيستفيد من ذلك بالدعاء. بيقول السؤال هنا أحتاج لتعلم اللغة الإنجليزية بسبب احتمالية السفر مع زوجي لبلد أجنبي فترة معينة ولا يمكنني النزول لذلك، ويوجد كراسات أونلاين من خلال برنامج زوم، والمدرسة امرأة وعدد الطلاب 5 أو 6 نساء ومنهم رجال، هل هناك شيء محرم في ذلك إذا حافظت على التكلم فقط في حدود المادة العلمية ومن وراء حجاب وبضوابط الشرع؟ لا، ليس هناك بأس ما دامت المدرسة ليس فيها سفر بدون محرم، وما دام ليس فيها اختلاط بالرجال